وبعضهن وبعضهم حمل ذلك على الزيارة التي تكون فيها محظورا ايه شرعيا. نعم. اي استحب لهن الزيارة. نقل الامام القرطبي ان يقول ما علمت احدا من الائمة. ومقصد الائمة هنا يقصد الائمة الاربعة الكبار وما يدنيهم في الايه في المنزل. انما نقل القرطبي عن البعض انه استحب. ما علم في كلام ابن تيمية ما علمت احدا من الائمة لا يقصد انه اجماع ان الناس اجمعت على عدم استحباب الازار النساء. فقد يقول البعض باستحباب الزيارة لهن، لكن يقول ما علم احد من الائمة الكبار ماشي كأحمد والشافعي وابي حنيفة وغيرهم أنه استحب لها الزيارة. ونظرنا هنا إلى قول أحمد لما استحبها في رواية أنه كره زيارة النساء، وفي رواية أخرى أباح، لما ما فيش استحباب لدعم بي نفيش حتى ولو نقل غيره استحباب البعض. ماشي، ولكن إن نظرنا إلى وجه آخر أن النساء قلوبهن ضعيفة وأنه سريع التأثر أو كذا ما تفهم. يعني ما احنا هنقول أقصاها الإباحة بدل نقول الاستحباب. طب ماشي، منع منها ورقص فيها الأمر محمول عن قلت إن هذه كانت غرفة ظروفها، هو نفس الكلام. ماشي، فهم عائشة. هرده لك بقول عائشة لو رأيت كما زرت. فلو كانت مستحبة ليه هتقول كده؟ ليه؟ هي في نفسها ما خلاص ما جاهز ما تزور خير. ايه بقى لو رأيت لو شفتك ما زرتك؟ على كل المسألة لا، القول بكراهة متوجه وقوي. القول بالكراهة متوجه وقوي، وإلا هات لي كلام أحد من الأئمة الأربعة، دي مش كلام حساس، هات لي كلام أحد الأئمة الأربعة قال باستحباب، هات لي كلام حد من الأئمة الأربعة، ما جبت غيرهم قالوا باستحباب ماشي، إنما أقول لما يقول ما علمت أحد من الأئمة قال باستحباب، ولا الخلفاء الراشدين قالوا باستحباب على هذا، مع إن العموم اللي داخل فيه النساء عموم ضعيف، مع النهي عن الخاص عن ذا القبور، مع قول عائشة لو رأيت كما زرت، فده بيقوي احتمال قراءة تقوية شديدة. وكذلك أيضا النهي عن اتباع الجنائز، هذا النهي صحيح صريح، نهاهم عن اتباع الجنائز مع شدة الوازع، مع شدة الوازع ومع كثرة الثواب، من شهد الجنازة فله قراطة وصلى عليها فله قراطان إلى آخر ما قال. ومع هذا منع النساء مع شدة هذا الثواب لفرط جزائهن وكذا، لكن لم يعزم عليهن لفرط الجزاء. تقول ان بعض اهل العلم قال استحباب الزياره، قلت ليس في هذا ضيف، ليس في هذا ضيف. انا اقول لك الشيخ ناصر استحباب الزياره، وقال ابن عثيمين بكراهه الزياره، ايه المشكله؟ ها؟ ها؟ ايه؟ لا البكرة الزيارة وعدم جواز الزيارة إلا إن كانت مجتازة بين الخلفاء. إيه هتعمل إيه؟ بغض النظر هتقول لفلان أو علان. ما الذي تصنعه في الأمر المشتبه؟ ها؟ نقول للوقت إحنا محتارين، أنت بتقول كذا والشيخ فلان يقول كذا. ليه تحتار؟ وإلا بالتالي ما أنت تحتار في غالب أمور الدين. ما هي غالب أمور الدين فيها هذا الخلاف. هي كل أمور الدين مقطوع بها؟ هتلاقي كل الناس تقول كلام واحد. بتعمل ايه؟ ايه اللي بتعمله؟ هذه الامور تكون مشتبهة عليك، هذا يدخل في اطار المشتبه. ما الذي ينبغي عليك ان تصنع؟ خلاص لو الامر مشتبه عندك وانت مش متبين الادلة، يعني انا ذكرت الادلة مثلا وارتاح بكراهة زيارة قبور الانسان، او احد الائمة قال هذا واخر قال باستحبابها، ماشي خلاص وعنده الادلة كيف خلاص انت قاعد لا انت فاهم ادله ده احنا ليه ماشي خلاص وعنده الادله كده خلاص انت قاعد لا انت فاهم ادله ده ولا انت فاهم ادله. واحد تقول لي اعمل ايه؟ اقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات. فهل هذا يدخل في المشتبه بالنسبه لك؟ واحد يقول لك حلال واحد يقول لك حرام، مشتبه عندك ولا لا؟ مشتبه عندك مش كده؟ لا يعلمهن كثير من الناس. قال ايه؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعده. فواحد عايز اضرب، يقول ازاي انا ما اضربش ابويا؟ ازاي ما اضربش امي؟ ازاي تقول انا حرام؟ واحد بيقول ايه؟ او مكروه. واحد بيقول ايه؟ مستحب. على صوف عن نقيض مكروه وايه؟ ومستحب. لما واحد قال لك مكروه، واحد قال لك ايه؟ مستحب، عليك تعملي ايه؟ ما تروحيش. ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقى الامر بالنسبه لك ايه؟ في شغل. وان كان المكروه يجوز اتيانه لشدة الحاجة. يعني لو كان في شدة الاحتياج للزيارة ومفيش يعني دافع يدفعها واشتد الاشتياق جاز. يعني يجوز اتيان المكروه للايه؟ للحاجة. لكن الانسان ما يعودش نفسه عليه. او لو فرض على مثال ان نساء تريد ان تزور القبور. خلاص والحت الحاق شديد للايه؟ للزيارة. ومنعهن قد يسبب مفسدة كبرى. خلاص؟ وإن سمحت لهن واشترطت عليهن لا تقلن هجرا ولا تقلن محذورا شرعيا وكذا وكذا، جاز لك أن ترخص إيه؟ لهن، لأن الأمر لم يصل إلى حد الإيه؟ التحريم، لكن الأمر مقبول. واضح؟ هذه المسألة، خلاص ما تجيش تقول لي الشيخ الفلاني أي واحد يقول لك مسألة ونقل لك قول الإمام، ما تجيش تقول طب الإمام الثاني يقول كذا. طب ماشي، ما هي كده أهي، مسألة خلاص كده. ومن لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه. والمصيبة الكبرى انك انت تطلع تتعلم مسألة واحدة وعايز كل الناس يعملوها واللي يعمل غيرها ده انت غلط، ده الشيخ الفلاني قال لنا كذا. لا ليس هكذا. خلاص ربنا سبحانه وتعالى اختلافهم رحمة واسعة ويجمعهم حجة ايه؟ قاطعة. لكن انت ما تجيش للخلاف ده كده وتدور اللي يعجبك وتعمله وتقول اختلف. لا، تتقي الله جل وعلا وتبحث عن الحق وتتبع مقدر استطاعتك. فإن لم تستطع فاجتنب المشتبه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبه. لن يصل العبد الى درجة متقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. واضح كلام؟ ماشي. ممكن هذا الكلام محمول على انه قبل النهي عن زيارة القبور. ما يقول هذا الكلام محمول، المرأة الذي وكتها تبكي عند القبر وما لها زيارة القبور حرام. هذا ممكن يوجه اليه ان هذا قبل النهي عن زيارة القبور. قبل النهي عن زيارة الايه؟ عن زيارة. نعم. طب ليه؟ طب ممكن يكون قبل هذا النسخ الامر كان عيبه؟ قبل النسخ، قبل النهي الامر كان عليه بحث ثم نهاه. مفيش نسخ، هو نسخ ما مره. هو كانت على الاباحه في الاول مش كده؟ كانت على الاباحه المراه التي وجدتها على القبر، مش هو الحديث هنقول كان عليه بحث ثم نهاه عن ذلك. خلاص ده اول نهي ثم نسخ، نسخ مره. ماشي، اقصد المساله فيها اخذ ورد. طب ليه؟ طب ممكن حتى نقول في هذا يفهم منه ان زوارات التي يكثرن الزياره فيقللن من الزياره للحاجه مع كراهه. وليه؟ ما تجمعش بهذه السفره. على كل هذا اولى. طيب ثم قال وان اجتازت المراه بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن لانها لم تخرج لذلك. ماشي؟ يعني لو كانت ماشيه للقبور ولاقت القبور تسلم السلام عليكم ديار قوم المؤمنين انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم ايه؟ لاحقون. اللهم اغفر لنا ولهم ولذكرنا الى. وسن لمن زار القبور او مر بها ان يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.

لقد أجيبت دعوتكما. واللي دعا صح تاني سكت أو بيؤمن عليه على دعاء فجعله داعي رغم أنه سكت ما تكلمش غير أنه قال آمين. فإذا قال القوم آمين أو سكتوا مقرين فيكونوا داعي، فلعل هذا يكون قرينة لصرف الأمر من ليه من فرض العين إلى فرض الكفاية. ثم قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. قاله أحمد وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد. وقال ابن القيم الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه وأنس به، وهذا عام في حق الشهداء وغيره أنه لا توقيت في ذلك. لكن هذا الكلام بعضهم يقوله يقوله بعضهم يقول فيه نظر أن الموت لا يسمع، أن الموت إيه لا يسمع، أو أنهم يسمعون تقول أنهم يسمعون خلاص فحيفر به لمن أتى إليه ويستأنسه. مين قد يفهم منه هذا وقل وعنده يكون نقل هذا من كلامه في كتاب الروح، وقد يفهم من كلام الثاني هذا من ابن تيمية نفسه يعني كما نقلنا قال ان الميت يشعر بزائره وانه يرد عليه السلام اذا سلم عليه وان ارواح الموتى تتلاقى ويسأل بعضهم بعض ماذا فعل فلان، يقولون مات مثلا ولم يأتي اليهم فيقولون ذهب الى امه الهاوية، فدليل على انه في حديث يدور بين الاموات. ايوه الارواح بتتلاقى، هو هذا في تلاقي الارواح بعد الموت، لكن بالنسبة للاحياء مع الاموات قيل نعم في اي وقت لان الروح متصلة بجسده في القبر ولو بعد مئات السنين. اللي هو تفريع ايه لا يجوز. ليه؟ حتى ولو قلنا بسماع الموتى وانه يسمع كلامك يسمع ايه كلامه، لا يشرع لك ان تطلب منه شيئا لان هذا لم ينقل حتى لو قلنا بالسماع، فلا تترتب هذه المسألة على القول بالايه بالسماع لان الطلب من الميت يحتاج الى دليل لا يقف فقط على مجرد انه يسمع، مجرد انه ايه يسمع. ويستدلون بقول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يعني أنهم يأتون إلى قبره ويطلبون منه استغفار. هذا الآية أنهم يأتون إليه في حياته وليس بعد موته. فإذا أتى الرجل إلى بيت الرجل لا نقول أن الرجل أتى إلى الرجل، وكذلك انقطعت هذه الأحكام بموت المتسلم فلا يذهب أحد إلى استفتائه بعد موت ولا يذهب إلى الصلاة خلفه بعد موت، هو لا يجاهد ولا يأمر بالمعروف. وانقطعت أحكام الدنيا كذلك انقطع طلب الاستغفار منه بموته، فهذا كان في حياته. هذا ضعيف، هذا ضعيف ماشي. ولو قلنا انه صحيح انظر هل غاب عن هذا الصحابة رضي الله عنهم، ائتي لي بفعل الصحابة، هل ذهب الصحابي الى قبر فسلم وطلب منه ان يستغفر له او طلب منه حاجة؟ هل فعل ذلك احد من الصحابة؟ ما يذكرون الا احاديث ضعيفة مكذوبة في هذا الشأن ويلبسون بها على العام، وانه فتح الطاقة من قبر صلى الله عليه وسلم وذهب بعض الصحابة الى الطاقة وطلب وسأل، احاديث ضعيفة موضوعة لا تقوم بها. وعلى هذا هذا في الحقيقة هذا الكلام يحتاج الى بسط الى بسط وذكر ادلة هؤلاء القوم لانها شبه ترد على الناس، وخصوصا ممن يعني غاصوا مثل هذه الامور كما يقول جلال السيوطي له طامات في هذا الجانب.